منها هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من أمر الصيام في شهر رجب على وجه الخصوص أم لا؟ أقول بالله التوفيق لم أقف على شيء من ذلك سالما من العلة. في الباب حديثان، الحديث الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الحرم وأفطر، ورجب من الأشهر الحرم. ففي سنده كلام يسير، إلا أنه يعطضه المفهوم المخالف لقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومقابل ذلك أننا نقبل على الطاعات، نقبل على الطاعات ومنها الصيام. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن سبب إكثاره من الصيام في شهر شعبان، قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. فدل على أن الناس لم يكونوا يغفلوا عن العبادة في شهر رجب، والله أعلم. يسأل سائل عن حديث: لا فرع ولا عتيرة، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب. حديث لا فرع ولا عتيرة ثابت صحيح، والأحاديث التي وردت في شأن الذبح في شهر رجب لا يثبت منها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. شيخ، أنا سمعت حادثة قبل فترة وتوفوا 3 أشخاص الله يرحمهم، فماذا علي؟ أنت كنت السائق؟ نعم، أنا كنت السائق واقتربت المركبة في الطريق وتوفوا 3 أشخاص. إذا كان الخطأ عندك فأنت والعصباتك ملزمون بديتهم، إن عجزت عن أداء الدية صم شهرين متتابعين. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل عن صحة حديث: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياتي خير لكم تسألوني فأجيبكم، ومماتي خير لكم تورد علي أعمالكم، إن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. لا يثبت هذا الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. حديث أيضا يسأل سائل عن صحته: مثل أمتي مثل الغيث، لا يدرى أوله خير أم آخره. أقول: هذا حديث منكر ضعيف الإسناد، معناه مخالف، لأن الله قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلهم وعد الله الحسنى. والنبي قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا خير شيخ مصطفى. الله يكرمك، تفضل. ويحفظك ويجعلك يعلى عليك. وياك. أقول حفظك الله الذي سأل عن الدية، أن تقول إذا لم تستطع الدية تصوم، أليس الدية شيء والصيام وكفارة شيء آخر؟ يعني يلزمها الدية وكفارة، لأنني مختلف، يعني هذه حق الله وهذه حق البشر. سؤالي يا أخي، سؤالي سم. ماذا يفعل من لم يجد الدية؟ أنا عارف، أنا أقصد هذه الدية. السؤال موجه إليك، أجب أجب لأنك لا تعترض بلا علم. لا إيه؟ أنا أقصد أي أنا السؤال أتعرف. إذا لم يجد الدية ماذا يصنع؟ الدية أنا أقصد أنا أستفسر منك، أقول ما أقول أنا أجبتك، أنت تأبى. الله قال في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا الذي قلنا به، أما المداخلة بلا علم لا يسوغ لك. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم قول الرجل لامرأته أنت علي حرام لو خرجت من البيت، ويريد التراجع عن ذلك. أنت علي حرام ويريد التراجع، يكفر كفارة يمين لقوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقول الرجل لامرأتي أنت علي حرام أو يحرم عليك دخول البيت، تكوني محرمة علي إذا دخلت البيت، كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك علامة الشيخ العلامة مصطفى؟ الله يسلمك في الله. الله يغفر لنا ولك، تفضل سؤالك. عندي سؤال يا شيخ في الوضوء، ودي تفهمني يا شيخ بشكل واضح لأني سألت وما فهمون. شيخ بالنسبة للمنطقة ما تنبت عليه الأظراف والأسنان الفك السفلي، هل هذا من أسفل يجب على الإنسان أن يغسله في الوضوء؟ يعني هذا المكان هذا المكان يعني ولا؟ نعم نعم. هذا المكان لا يجب، ليس من الوجه، هذا من أسفل الذقن ليس من الوجه. وما تنبت يا شيخ عليه الأظراف والأسنان من الخارج؟ وما ماذا؟ ما تنبت عليه الأسنان والأظراف من الخارج، هل يجب إيصال الماء إليه؟ يعني اللحم الذي حول الأسنان والأظراف؟ لا لا لا، من الخارج من الخارج. يعني هذا يعني ولا مش فاهم؟ الفك يا شيخ من جهة الخارج من الخارج. هذا يعني الوجه معروف يا أخي، الوجه الذي يواجه الناس، الوجه معروف من منبت الشعر إلى الذقن، يمينا من شحمة الأذن إلى الأخرى، وفقك الله. وأخشى على الأخ السائل من الوسوسة، نسأل الله أن يصرف عنا وعنك نزغات الشيطان. السلام عليكم. هل يجوز لصيدلي أن يبيع في صيدليته أنواع المكياجات؟ نعم يجوز ذلك، والإثم على من استعمله استعمالا خاطئا، ذلك لأن الأصل هو الجواز، إذ الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بارك الله فيك. سائلة تسأل هي ممرضة في مستشفى، هل يجوز لها أن تأخذ من المستشفى شاشات وسرنجات لاحتياج بيتها إليها؟ لا يجوز لها ذلك إلا إذا استأذنت صاحب المستشفى إن كانت مستشفى خاصة، أما إن كانت مستشفى حكومي فلا يجوز لها ذلك. بارك الله فيك. سائل يسأل عن تعريف الرشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، أما ما أخذ لإحقاق الحق لا يدخل في الرشوة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله خير شيخ مصطفى. تفضل. أنا تو اتصلت منك ما فهمت. أنا ما أعتذر عليك، إحنا عوام لا نعرف شيء، لكن أنا أتفسر بسقط. لكن لو يا شيخ حضرك الله مثلا استطاع أن يدفع الدية، هل يدفع الدية ويصوم كذلك؟ هذا قصدي أنا. هذا سؤال آخر. علمنا أن قاتل الخطأ عليه شيئان، دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. الدية عليه وعلى العصابات، وتحرير رقبة المؤمنة، في زمننا توجد رقبة مؤمنة، فنحن أمام أمرين، إما أن نقوم الرقبة المؤمنة بكم ونخرج قيمتها صدقة على الناس على الفقراء والمساكين، وقيمتها الغرة نصف عشر الدية، أو أننا نقول يصوم شهرين متتابعين، فأرى أن كلا يجوز والله أعلم. بعد الدية، بعد أداء الدية يبقى تحرير الرقبة، إما أن نخرج قيمة الرقبة وإما أنه يصوم شهرين متتابعين أيضا، والله أعلم، لقوله سبحانه فمن لم يجد. السلام عليكم. يسأل سائل عن الطلاق في الهاتف، قال لزوجته في الهاتف أنت طالق، هو لا ينكر ذلك وهي مصدقة له أنه قال ذلك، الطلاق واقع. يسأل سائل أيضا عن الزواج في الهاتف، أقول الزواج في الهاتف جائز بضوابط، أن يكون الشاهدان يعرفان ولي المرأة ويعرفان المرأة ووليها، لا أقصد يعرفان المرأة وجها لوجه، إنما أقصد يعرفان ولي المرأة ويعرفان أن المرأة موافقة على ذلك، والله أعلم. فمن ثم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ. نعم. أنا أرملة من 4 سنوات، زوجي توفاه الله وترك لي يعني في مبلغ بيخرج من الحكومة بيتحط للكاسر، عندي كاسر، فدلوقتي الفلوس بتاعته خلاص هتتاخد. أنا عايزة أعرف، أنا كنت بسحب منها كل 6 شهور، هم اللي قايلين على كده، محطوطة في بنك كل 6 شهور باخد مبلغ، فأنا دلوقتي خلاص المبلغ هيخلص، وأنا عايزة أعرف لما أخد الحساب هعرف أنا خدت قد إيه وفضل له قد إيه، أتصرف في الموجود إزاي؟ يعني هل الفترة دي ما عارفش في فيها زكاة ولا إيه؟ أنا عايزة أعرف المبلغ اللي دخل له إيه واللي خرج لما أخد الحساب من البنك، خلاص كده المدة بتاعته هتخلص وسنه وصل للسن القانوني، فأنا عايزة أعرف هل الفلوس اللي هتطلع لو أزيد من اللي أنا خدتها أو في زيادة تبقى وضعها إيه؟ أتصرف فيها إزاي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا أتتك عوائد ربوية أو ربوية من البنك تخلصي منها للفقراء والمساكين، هذا اختصارا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا مولانا، ازي حالك؟ الحمد لله يا مولانا، ازي حالك؟ الحمد لله. دلوقتي يا حبيبي انا كان عندي توك، وبعدين وكان شغال معايا ابن اخوي علي، ولك اخفض التلفزيون. طيب ماشي. نعم، كان عندك ابن اخوي كان معايا على، كان شغال معايا على التليفون التوك توك، وبعدين وبعدين ضيع لي التوك توك، وانا كنت جايل له ما تطلعش من الحته دي تشتغل هنا اهو، فضيعه. ماشي مولانا معايا. سرق منه التوك توك. اتسرق منه التوك توك، فقال عليه الضمان ابوه ولا ايه؟ هو بيقول لي مالكش حاجه عندي والحاجات دي، نعمل ايه؟ اذا كان هو سلمته التوك توك هو ضيعه، هو المسؤول عنه، اذا كان قصر في حفظه مسؤول عنه، بارك الله فيك. يعني عليه الضمان. ايوه، اذا كان قصر مسؤول عنه. نعم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ابو ماهر من السعوديه معك يا شيخ، تفضل. حبيت اسال يا شيخ، انا صار علي حادث سياره وتوفى معايا شخص. نعم. فقالوا لي عتق رقبه او صيام شهرين او اطعام، لكن الاولى الصيام. لا ما في اطعام. لا عفوا، ما في الايه اطعام، الايه ليس فيها اطعام. يا جل يمكنني غلط في الاطعام، لا بس هم قالوا لي الاولى انك يا تصوم يا عتق. انت الان قبل شويه في سال ان في قيمه عتق الرقبه، طيب كيف ادفعها قيمه عتق الرقبه وكيف اعرفها؟ لا، رقبه مش هتذبحها، الرقبه الله يحفظك اعتقها يا شيخ. أيوه. اعتقها وقيمه ليس عندنا رقاب الان تعتق في بلادكم ولا في بلادنا، والامم المتحده كما تعرف الامم المتحده الكافره منعت مساله الرق، فلم يعد عندنا إلا الصيام، أو ننظر قيمة الرقبة بكم، نصف عشر الدية، ونخرج قيمتها، فأنت بين الأمرين. السلام عليكم. يسأل سائل عن سبب نزول قول الله تعالى ليس عليك هداهم. من الذي أورده العلماء في سبب نزول الآية أن المسلمين كانت لهم قرابات من أهل الشرك وكانوا لا يرضخون لهم لا يعطونهم مالا حتى يسلموا، فنزلت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ مصطفى. تفضل. يديك العافية بارك الله فيك. وفيك. بنسأل لأنه إنسان عنده وظيفة في الدولة وما قاعد يعمل وما قاعد يعمل، يعني مدين وظيفة يأخذ منها مرتب وهو موجود يعني شغال في عمل الخاص به وبيأخذ يعني مرتب من الدولة، فما يعني المادة كيف يعني؟ يعني ما فهمت السؤال يعني وضح. إنسان يعني عنده وظيفة في الدولة، موظفين وظيفة في الدولة يعني في جامعة، أستاذ في جامعة وبيأخذ مرتب وهو ما شغال يعني أستاذ في الجامعة. أيوة. ويأخذ راتبا ولكنه لا يعمل. لا يعمل. نعم. لماذا يقول مفرغ يعني؟ لماذا لا يعمل؟ والله بس يقول هو مفرغ عنه مفرغ. يعني إذا كانت الدولة التي فرغته لكي يحصل على شهادة أعلى وأجبرت عليه الراتب لا إثم عليه يقبله. نعم. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل هل ثبت حديث النهي عن النوم على البطن؟ أقول بالله التوفيق هذا الحديث غير ثابت، في سنده راو يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة بالخاء، وهو ممن لا يحسن حديثه، فالخبر الوارد في النهي عن النوم على البطن ضعيف والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل هل يجب على المتوضئ أن يستنشق أو أن هذا مستحب وما الدليل؟ أقول هذا مستحب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشق عند الوضوء لكنه قال لسائل سأله عن الوضوء قال توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر الاستنشاق في الآية والله أعلم. السلام عليكم. شاب يسأل يقول أنا لم أبلغ، هل يسوغ لي أن ألعب العقلة يعني يعلق يده في أشياء كي أطول؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. وفتاة تسأل نفس السؤال لا مانع من ذلك أيضا والله أعلم. يسأل سائل عن تناول دواء لإطالة مدة الجماع، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ أقول وبالله التوفيق إذا كان الدواء غير ضار بالرجل وكذا استعماله غير ضار بالمرأة أيضا، فالمرأة لا تتضرر والرجل لا يتضرر، وشهد الأطباء الثقات بذلك جاز استعماله والله أعلم. يسأل سائل هل يجوز لامرأة أن تستعير ملابس أختها للتزين لزوجها؟ نعم يجوز ذلك، فقد استعارت عائشة رضي الله عنها قلادة من أختها أسماء تتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان عند عائشة ثوب تعيره لمن أرادت أن تقين لزوجها أي يوم الزفاف والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. لا تفضل. حياك الله يا مولانا. وحياك. لو سمحت، انا ابو ثلاث بنات واخو ثلاث بنات وعندي بنتي متجوز، فانا بطلب من سيادتك تشوف حد من اهل خير يساعدك. بارك الله فيك، خذ رقم الهاتف وتواصل معي. السلام عليكم. مع العلم، مع العلم انه لا يجب على الاب ان يجهز بناته بشيء، لكن ان فعل له ذلك. ولا ادري هل انت تقصد ايضا، كلمني في الهاتف اسالك اسئله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. الحمد لله. حبك يا شيخ. نعم. الو. نعم. حبك الله يا شيخ. حبك الله الذي احببتنا له. طب ممكن سؤال يا شيخ؟ تفضل. هل يجوز الواحد يتوضا يقرا في المصحف وهو متوضا ام لا يتوضا؟ يجوز ان تقرا من المصحف بدون وضوء، واحب ان تقرا وانت متوضئ، والله اعلم. اما قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون، فذلك في الكتاب المكنون الذي عند الله، اللوح المحفوظ. واما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فسنده ضعيف، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل له بنتان ويريد أن يكتب التركة في حياته لهما، والظاهر أن هذا فرار من توريث إخوته، هل يجوز؟ لا يجوز ذلك إذا كان بهذا القصد المذكور، تنشيع إخوته من الميراث لا يجوز ذلك، لأن الله فرض للبنتين الثلثين، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل هل الإسكندر الأكبر المقدوني هو ذو القرنين؟ لا أعلم دليلا على ذلك. وذو القرنين رجل مسلم صالح من الصالحين، أما الإسكندر الأكبر فلا أعلم عنه شيئا في هذا الصدد، والله أعلم. يسأل سائل عن معنى الجبت والطاغوت، للعلماء في ذلك أكثر من قول، منها أن الجبت الساحر والطاغوت الكاهن، ومنها أن الجبت الشيطان والطاغوت الساحر، أقوال تدور في هذا الفلك، والله أعلم. يسأل سائل عن معنى قول الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات هن السواحر اللواتي يدفلن في عقد الخيط ويعقدونها ويسحرنا بها الناس، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا الفاضل، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة 30 عاما ثم يكون ملكا عضوضا، ثم هل تصح رواية ثم تعود خلافة مرة أخرى؟ هذا السؤال الأول. فأعلن الجواب عن هذا السؤال، في السند رجل، في السند رجل النفس لا تطمئن لتصحيح خبره، ولقد قال البخاري يأتي بعجائب، أظنه سعيد بن جهمان، والله أعلم. السلام عليكم. الحديث لا يصح. هذا من هذا اختياري لهذا الخبر. طيب السؤال الثاني، بارك الله فيك. نفيد. حديث عتبان رضي الله عنه حينما أراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي له في منزل يتخذ له مسجد يصلي فيه، هل هذا صارف عن وجوب صلاة الجماعة؟ ليس بصارف. هذا ليس بصارف، لا دخل له في صلاة الجماعة، لو سيصلي في مسجد بيته وهو من ذوي الأعذار، من ذوي الأعذار. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو، ازيك يا شيخ؟ نعم تفضل. حضرتك أنا كنت سمعت فتوى من الشيخ كشك، يعني قال في حكم سب الدين، اللي سب الدين وكان متجوز يعقد على مراته عقد من اول وجديد ويتجوزها من اول وجديد اكنه لسه متجوزها. ده في حاله اذا كان متجوز. واذا كان مش متجوز فيستحمى يستغسل غسل الاسلام وينطق الشهادتين ويصلي ركعتين لله. فانا عايز اعرف الموضوع حكايه يائد على مراته من اول وجديد ده رايك في ايه؟ هو بنى رحمه الله تعالى عليه على ان سب الدين كافر، فاذا كان كافرا فقد بانت منه زوجته، قد فسغت عنه زوجته. لكن اذا اسلم بعد ذلك هل يرجع بالعقد القديم ام يلزم عقد جديد؟ اختار القول القائل بانه يرجع اليها بالعقد القديم، ذلك لان الصحابة رضي الله عنهم لم يسلموا كلهم في وقت واحد مع نسائهم. فمن الممكن ان زوجا اسلم اليوم، زوجته اسلمت بعد شهر، كانوا يرجعون الى بعض بالعقود القديمة ولم يذكر أنهم أنشأوا عقودا جديدة. أما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل زوجة أبي العاص بن الربيع، هل هي أسلمت قبل أبي العاص بن الربيع بسنوات، هل لما أسلم زوجها رجعت إليه بالنكاح الأول أم بعقد جديد؟ الأخبار في ذلك كلها لا تصح. والظاهر من عموم صنيع من صنيع عموم الصحابة أنهم ما أحدثوا عقدا جديدا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤالك لو سمحت شيخ؟ تفضل. لو واحد بيصلي صلاة النفل ما كملهاش والإمام يعني مقام الصلاة، فيقطع يعني الصلاة بيسلم على اليمين على الشمال ولا من غير ما يسلم؟ يرى جمهور العلماء أن الشخص إذا كان يصلي النافلة وأقيمت الصلاة أنه يكمل النافلة متجوزا فيها، أي لا يبطئ، وذلك لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وذهب فريق قليل من أهل الحديث إلى أنه يخرج من الصلاة لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن الجمهور حملوا ذلك على أنه لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة، أما من دخل في الصلاة فيتمها، هذا رأي جمهور العلماء، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير ورشد للإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أوصي إخواني أهل الإسلام أن يتكاتفوا جميعا لحرب العلمانيين والشيعة الروافض الذين يبغون عوجا ويصدون عن سبيل الله. فجدير بأهل الإسلام أن يقيموا على الثغور التي هم عليها والتي نيطت بهم للدفاع عن دينهم أمام الشيعة البعداء البغضاء الروافض، وأمام العلمانيين الذين يحاربون الدين ويحاربون الفضيلة والعفاف والحجاب. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.